في الموقف في الموقف هنا يصلي الجماعة أو يصلي لا يصلي جماعة ثم يصلي وحده في البيت مع أهله ليس مبتدعا في هذا المكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.